بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبرحمة من الله وفضل هذا الدرس السابع في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة من دولة قطر، وهو درس نشرف فيه بتفسير كلام رب العالمين جل جلاله. والآية التي سنتحدث عنها هي قول الله عز جل عز شأنه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وظاهر من سياق الآية أن هذا الدرس يعنى أكثر ما يعنى بالمسألة الفقهية، لأن الآية تتحدث عن حكم فقهي، وهو قول الله جل شأنه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومعنى شعائر الله أعلام الدين الظاهرة التي ترى بالحواس، وهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أكثر ما تنصرف إلى ما يتعلق بشعائر الحج والعمرة. وقد ورد هذا في القرآن كثيرا، تسمى مناسك بعضهن ويسمى بعضهن شعائر. قال ربنا هنا: إن الصفا والمروة. والصفا في اللغة الجبل، والحجارة الملسأ العريضة، كما أن المروة هي الحجار الصغيرة البيضاء. لكن المقصود هنا ليس كل صفا وليس كل مروة منتشرة في الأرض موجودة هنا أو هناك، وإنما الحديث هنا عن صفا ومروة معينين محددين. فالأول منهما أي الصفا قطعة من جبل أبي قبيس، والآخر منهما وهو المروة قطعة من جبل قعيقعان، وكلاهما في مكة شرقي المسجد الحرام، الصفا في الجنوب الشرقي والمروة في الشمال الشرقي. وهذان الجبلان بظهورهما وعلوهما أضحى علمين على شعيرتين عظيمة، على شعيرة عظيمة هي السعي بينهما، والمعبر عنه في القرآن بالطواف. قال ربنا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والحديث عنهما يستلزم الحديث عن أصل السعي بين الصفا والمروة. القلوب بيد الله، والله جل وعلا يسوق لهديه من يشاء. وهاجر أم إسماعيل كانت جارية عند ملك يحكم مصر، وهذا الملك أخبر عن سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام وعن جمالها، فتعلق قلبه بها قبل أن يراها، فلما رآها ازداد تعلقا بها، فأخذ يطلبها فاعتصمت بالله منه، في حين كان خليل الله يصلي. والمؤمن إذا ألم به كرب ينظر ما الشيء الذي في قدرته فيصنعه، والشيء الذي ليس في قدرته يعذره الله. والخليل لم يكن له أن يقاوم ملكا له جنده وحاشيته وأمراؤه وأتباعه وهو لوحده، لكنه لجأ إلى الصلاة عليه السلام. وأما زوجته سارة فاستعاذت بالله، فقبض الله بقدرته قوى ذلك الملك عنها، فسألها أن تعفو عنه فعاد كما كان أطلق، فعاد إلى مراده. فلما رأته مقبلا عليها عادت للاستعاذة بربها وتوسلت إليه فأجارها الله منه، فعاد إلى أن خارت قواه أن يصل إليها. فلما علم يقينا أنه لن يصل إليها أطلقها، فلما أطلقها أبقى الله في قلبه شيئا من المحبة لها والتعلق بها حتى ينجم عن هذا التعلق أن يهديها شيئا، فأهداها جارية كانت عنده في قصره وهي هاجر، فأضحت هاجر وقد خرجت الآن بقدر الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خرجت من حكم هذا الملك إلى أن تصبح أمة جارية عوضا عن الملك عند سارة. أبطأ حمل سارة ولم يأتي، فشفقت على زوجها أهدت سارة هاجر جاريتها إلى من؟ إلى خليل الله إبراهيم ليطأها ليكون منها الولد، فكان ذلك بأمر الله وقدره. فلما حملت غلب على سارة طبع النساء، ولا تعاب ولا تلام في هذا، ثمة أشياء تخرج عن الطبع، تخرج عن القدرة لتمكنها في الطبع، فأضحت تغار منها، فاضطر الخليل عليه السلام والأمور تجري بقدر الله إلى أن يباعد في السكنى بينهما، فأمره الله جل ذكره أن يأخذ زوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى أرض مكة. فأخذ الخليل عليه السلام زوجه هاجر وزوج أفصح من زوجة، القرآن ليس فيه زوجة، كل القرآن زوجة ليس فيه زوجة بالتاء، فيه زوج، والمقصود قال ربنا وأزواجه ولم يقل وزوجاته. فأخذ عليه السلام الخليل إبراهيم زوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وهي يومئذ أرض قحل موحشة لا يسكنها أحد، ليس فيها إلا جبال، وبين الجبال واد هو الذي عليه البيت اليوم. فوضع الخليل بأمر الله هاجر وابنها، ومعلوم قطعا لكل ذي لب بل حتى لأي أحد ولو لم يبلغ في العقل ولا في العاطفة منزلة، أنه لا يتصور أن أحدا بكامل قواه فيه عاطفة الأبوة، خاصة بعد انقطاع، والولد قد جاء بعد الثمانين، وهاجر امرأة ضعيفة مسكينة، ثم يضع امرأة يحبها وابنا ليس له غيره، يضعهم في أرض موحشة ليس فيها أحد. فتشبثت الزوجة بزوجها وسألته أالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، اللهم احفظنا بحفظك. قالت إذن لا يضيعنا الله. ثم توارى عليه السلام بحيث لا يراه ابنه، ولو رآه ابنه يومها لا يعقل، ولا زوجته، وتوسل إلى ربه، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثم مضى في سبيله وكان معهم شيء من الزاد، لكن الزاد بقي أياما ثم نفد وانتهى، ولم يبق منه ولا قطرة ماء. فأضحى إسماعيل وهو يومئذ عليه السلام صغيرا يبكي، وبقيت الأم لا تعرف أصلا ما وراء تلك الجبال، لأنها لم تسكن تلك الديار من قبل، هي لا ترى نفسها إلا في واد، والجبال تحيط بها، جبل أبي قبيس، جبل وعيقعان، غيرهما من الجبال، لكن لا تدري هل وراء تلك التلال نبع، هل وراء تلك الجبال غدير، هل هناك أمة تسكن غير بعيد، هل هناك نبت أو زرع هنا أو هناك، كل ذلك أصلا تجهله، لا تعلم إلا ما ترى، فلم تجد بدا إلى أن تبحث عن تصنع شيئا، فأخذت حيرانة تقف على الصفا ثم تنزل حتى تصل إلى المروة ثم تعود إلى الصفا. ومعلوم أنها بذهابها مرة أو مرتين أو ثلاث استبان لها الأمر وأنه لا وادي لا ماء هنا، لكنها غلبت عليها الأمومة، ولتجري الأمور بقدر الله حتى أتمت وصولا إلى المروة. فلما أتمت وصولا إلى المرأة سمعت همزة الملك عند قدمي إسماعيل، فأخذت تخاطب نفسها ولا مجيب، ثم تبين لها أن رأت، لأن المروة كما ترى غير بعيدة عن مكان البيت اليوم، رأت ابنها والماء حوله، وكان ذلك جبرائيل عليه السلام قد نزل ونبع الماء بين قدمي ابنها تكرمة من الله لها ولابنها عليهما السلام. هذا أصل المسألة، الطير إذا رأت الماء حامت حوله، يقول الشاعر العربي: كظامئ الطير حواما على الماء. وجرهم قبيلة عربية تخرج من اليمن، وعهدهم أن هذا الوادي ليس به ماء، لكنهم عرب أقحاح يعرفون طبائع الطير، فرأوا الطير يحومون حول الوادي فقالوا: ما حام الطير حول هذا الوادي إلا وفيه ماء، وإن كان ليس لنا عهد بأن به ماء. فأتوا إليه فوجدوا إسماعيل وهو يومئذ صبي، وأمه هاجر وليس معها أحد، لكن نعود ونقول دوما وأبدا: القلوب بيد من؟ بيد الله. من الذي رزق جرهم الأدب أن تستأذن من هاجر أن تسكن عندها؟ الله. وإلا لو ترك هؤلاء على طبعهم لقتلوا هاجر وابنها ومكثوا وقضي أمر هاجر وقضي أمر إسماعيل، لكنهم تأدبا استأذنوها أن يجاوروها فقبلت حتى يستأنسوا. وليجيب الله دعوة خليله إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلم يلبث أياما إلا وأفئدة من الناس تهوي إليهم. لا ينبغي لمؤمن أن يحمل هم الإجابة، فإن الله على كل شيء قدير، لكن فليتأدب أحدنا في الدعاء وليتوسل إلى الله بالعمل الصالح. كلما عظمت نية العبد وصلحت سريرته وحسنت أعماله وكثرت الصالحات من أقواله وأفعاله، كان أهلا لأن يجيب الله جل وعلا دعاء. فقبلت عليها السلام أن يسكنوا عندها. وهنا شب نبي الله إسماعيل. هذا أصل المسألة. ثم مضت قرون بعد أن بنى إبراهيم البيت وبدل الدين وحرف، وجاء عمرو الخزاعي بالأصنام من الشام فعبدتها قريش، لكن شيئا من أمور الحج ما زال باقيا، فكانت العرب تطوف وتقف في بعض المشاعر وتنحر. كان على الصفا وعلى المروة صنمان، إساف ونائلة. كانت الأنصار أهل المدينة تتحرج بعد ظهور الإسلام أن تأتي الصفا والمروة، لأنهما كان عليهما من قبل إساف ونائلة صنمان يعبدان من دون الله، وشاع هذا بينهما. وهم يحتاجون جوابا، وهم يومئذ عصبة الإسلام والذين يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل ذكره قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأبطل قول الله جل وعلا من شعائر الله أي إرث جاهلي عليهما، فمن حج البيت أو اعتمر. هذه قرينة تدل على ماذا؟ تدل على أن السعي بين الصفا والمروة لا يقع نافلة لوحده، لا يقع نافلة لوحده. أنت الآن تأتي مسجدا مثل هذا المسجد المبارك، لو لم تأتي في وقت فريضة ولا في وقت نهي، وعند الشافعية حتى لو في وقت نهي تصلي، ولو أن أحدكم الآن ترك الحلقة وقام يصلي فهذا وقت صلاة وهي نافلة، لا يستطيع أحد أن يمنعه. وإن من الله علينا وعليكم بالذهاب إلى الحرم المكي فإن أحدنا يستطيع أن يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، لا يلزم أن يكون في حج ولا يلزم أن يكون في عمرة. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يقع نافلة، فلا يقع نافلة، لا بد أن يكون إما سعيا في حج أو سعيا في عمرة. قال أصدق القائلين: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولفظ القرآن فلا جناح أي لا إثم، جنح بمعنى مال، لكن الخلاف بين العلماء فقهيا هل السعي بين الصفا والمروة ركن أو واجب أو مستحب، وبكل قال أهل الفقه، والأقرب والعلم عند الله أنه في الحج إلى الوجوب أقرب منه إلى الركنية، لأن تعبير القرآن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه لا يساعدنا على القول بأنه ركن، لكننا نقول غالبا أنه في العمرة ركن، لأننا إن لم نقل بركنيته في العمرة لم يبقى في العمرة ركن إلا النية والطواف، وهذا بعيد، والعلم عند الله. لكن لا أظن مؤمنا أيا كان مذهبه الفقهي يأتي الحج أو العمرة ثم يأبى أن يسعى بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة سعى قبلنا من أخذنا عنه الدين، رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه السلام في حجته حجة الوداع بدأ بالحجر طوافا، وجعل الكعبة عن يساره فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم عليه الصلاة والسلام أتى مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويظهر أنه جهر فيهما جهرا يسيرا، لأنه لو لم يجهر فيهما لما علمنا أنه قرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم أتى زمزم فشرب منه، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم أتى الصفا من بابه، وكان له يومئذ باب، ولم يكن الصفا والمروة أي ما يعرف بالمسعى لم يكن يوم ذاك داخلا في الحرم. وقد أدرك بعضنا المسعى وهو خارج عن الحرم تماما وكانت به أسواق، لكنه في عهد الدولة السعودية المباركة جعل المسعى داخلا في الحرم كما هو قائم الآن، وأظن هذا كان في عام 75 و300 للهجرة بعد الألف. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا من بابه، ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، ورق الصفا. لكن الذي يرى من كثير من الحجاج والمعتمرين أنه كلما ارتقى الصفا تلا الآية، وكلما ارتقى المروة تلا الآية، وليس في هذا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المبارك إذا أتيت الصفا قل كما قال نبينا عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ارتق الصفا واستقبل البيت، وكبر